بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح نظم المقدمة لأجر الرومية في علم النحو، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. وبعد أن أخذنا علامات الرفع وأخذنا أيضا علامات النصب، سنشرع بإذن الله تعالى في بيان علامات القسم الثالث من أقسام الأعراب. القسم الثالث هو الخفض، والخفض لا يدخل إلا على الأسماء كما تقدم معنا. وذكرت سابقا أن أقسام الأعراب على قسمين، قسمان مشتركان يدخل فيهما ويدخلان على الاسم وعلى الفعل، وقسمان غير مشتركين ويدخل في الأول في الخفض، فالخفض يدخل على الأسماء والجزم يدخل على الأفعال كما بينته سابقا. فقال رحمه الله تعالى: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. علامة الخفض التي بها يفي، أي التي بها يتم، يفي بمعنى يتم، كسر وياء ثم فتح فعرفي. إذن هي ثلاث علامات، هي ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. وتقدم معنا أن الرفع، أن علامات الرفع أربعة، وأن علامات النصب خمسة، وأما علامات الخفض علامات الجر هي ثلاث علامات. قال: كسر وياء ثم فتح فعرفي، ثم فتح فعرفي. قول علامة الخفض هذا هو المبتدأ، كسر هو خبر المبتدأ، ثم فتح فعرفي أي يعرف هذه العلامات، يعرف هذه العلامات. فعرفي أي لابد أن تعلم هذه العلامات وأن تعلم مواضعها، لابد أن تعرف هذه العلامات وأن تعلم مواضيعها. فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرف. الخفض بدأ بالعلامة الأصلية، وتقدم معنا أن العلامات إما علامات فرعية أو علامات أو إما علامات أصلية أو علامات فرعية. وقلت سابقا أن العلامات الأصلية هي حركات أو السكون، هي الحركات أو السكون، أي الحركات الثلاثة كما تقدم معنا في الرفع بالضمة وفي النصب بالفتحة. كذلك الخفض يكون بالحركة وهي الكسرة، وينوب عن الحركة طبعا جملة من العلامات. قال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء. الخفض له جملة، الخفض بالكسر له جملة من المواضع. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، الخفض يكون بالكسر، الذي يكون بالكسر أي بالعلامة الأصلية، يكون لمفرد وفاء أي للاسم المفرد، أي للاسم المفرد. فقوله لمفرد وفاء يريد بذلك الاسم المفرد الذي يرفع بالضمة والذي ينصب بالفتحة، فهو كذلك يخفض بالكسرة. فهنا طبعا قوله لمفرد وفاء، هناك شرط سيأتي ذكره طبعا، لأن قوله جمع تكسير إذا ما انصرف، فلابد لهذا المفرد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الاسم المفرد منصرفا، أن لا يكون ممنوعا من الصرف. إذا كان ممنوعا من الصرف، والصرف هو التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن كما قال ابن مالك، هو التنوين هذا الذي يبين تمكن الاسم في باب الاسمية. لذلك الاسم عندنا على قسمين: اسم المتمكن أمكن، واسم المتمكن غير أمكن. هذا الاسم المتمكن غير الأمكن الذي شابه الفعل، هذا طبعا لا يدخله التنوين، لا يدخله التنوين. وطبعا لذلك طبعا قد ضعف في أعرابه، فلم يعرب إعرابا تاما، نقول لم يعرب إعرابا تاما، بخلاف الاسم الذي قد تمكن في باب الاسمية. طبعا لا نفصل كثيرا في هذا الباب، هو أصلا لم يفصل ولم يذكر موانع الصرف. قال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، لمفرد وفاء إذا دخل عامل الخفض، إذا دخل عامل الجر على الاسم ولا يدخل على غيره. سننظر هنا أن كل المواضع وأن كل الأقسام وأن كل المواضع التي ذكرها الناظم هي أسماء، وذلك لأن الكسرة لا يدخل، ولأن الخفض لا يدخل على ماذا؟ على الأفعال كما تقدم معنا. إذن فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، عندنا زيد فتقول مررت بزيد، مثلا عندنا تقول غلام زيد، تقول هذا غلام زيد، فزيد هنا مجرور، ماذا؟ مجرور بالكسرة لأنه اسم مفرد. وعندنا أيضا إذا قلت غلام رجل فهذا أيضا ماذا؟ فهذا رجل، هنا اسم أيضا مفرد. إذن هنا لمفرد وفاء، هذا مفرد ليس ممنوعا من الصرف بل هو منصرف، لأنك تقول زيد، هذا زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، إذن هو ليس يدخله التنوين، يدخله تنوين التمكين، هذا المسمى بتنوين التمكين وهو الصرف. إذن هذا طبعا الموضع الأول. وتبين بهذا طبعا أن الاسم المفرد يأخذ ماذا يعرب بالأصل، يعرب ماذا؟ يعرب بالعلامة الأصلية، في حال الرفع يرفع بالضمة، وفي حال النصب ينصب بالفتحة، وفي حال الكسر يجر بالكسرة، وفي حال الخفض يجر بالكسرة ويخفض بالكسرة، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون منصرفا. أما إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه سيأتي ذكره قريبا بإذن الله تعالى. وجمع تكسير إذا ما انصرف، الموضع الثاني، وهو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة، لأن الخفض بالكسر يكون في مواضع ثلاثة. قال الموضع الثاني: وجمع تكسير إذا ما انصرف، وجمع تكسير إذا منصرف، أي جاء هذا الجمع المكسر الذي ذكرته سابقا، الذي يتغير عن بناء مفرده، كغلمان جمع غلام، أو كرجال جمع رجل، أو كأسد جمع أسد، إلى غير ذلك. فهذا أيضا يخفض ويجر، يجر بالكسرة، أي بالعلامة الأصلية، فتقول: مررت برجال، مررت برجال وبأسود مثلا، وهكذا. طبعا هذا هو جمع تكسير، هذا هو جمع التكسير. أيضا شرطه إذا ما انصرف، لابد هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون منصرفا، لأن الجمع قد يكون ممنوعا من الصرف كما في مساجد وغير ذلك. لذلك قول هنا إذا ما انصرف، الألف هذه ماذا؟ هي ألف التثنية، أي إذا ما انصرف، إذا ما انصرف الاثنان، يعني إذا ما انصرف الاسم المفرد، وإذا كان أيضا، وإذا انصرف ماذا؟ وإذا انصرف جمع التكسير. فهذا شرط للموضعين، شرط للموضعين، شرط للاسم المفرد فهو يجر بالكسرة إذا كان منصرفا كزيد، وكذلك جمع التكسير يجر بالكسرة إذا ماذا؟ إذا كان منصرفا. أما إذا كان غير منصرف فيأتي بيانه قريبا بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الموضع الثاني. وأيضا هنا يتبين لنا أيضا أن المفرد، وأن المفرد وجمع التكسير يعربان ماذا؟ يعربان بنفس العلامات، يعربان بنفس العلامات، كما تقدم معنا في علامات الرفع كلاهما يرفع بالضمة، وكما تقدم معنا في النصب كلاهما ينصب بالفتحة. وهنا أيضا إذا كانا منصرفين فإنهما يجران أو يخفضان بماذا؟ يخفضان بالكسرة، وهي العلامة الأصلية. هذه طبعا ملاحظة. وجمع تكسير إذا ما انصرف، إذا ما انصرف يعني ماذا؟ إذا ما انصرف يعني هذا، إذا ما انصرف هذان الموضعان، يعني يريد بذلك الموضع الأول وهو الاسم المفرد، ويريد بذلك الموضع الثاني وهو جمع التكسير. ثم قال: وجمع تأنيث سليم المبنى. الموضع الثالث وهو الأخير في الرفع في الجر بالكسرة هو ماذا؟ هو الجمع المؤنث السالم، أي ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فهو ماذا؟ فهو يخفض أو يجر بماذا؟ يجر بالعلامة الأصلية بالكسرة. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي أيضا يكون في الخفض بالكسر لمفرد، وفاء وجمع تكسير، جمع معطوف على كلمة مفرد، وجمع تأنيث أيضا هذا معطوف على قوله لمفرد، أي كذلك فالخفض بالكسر لجمع تأنيث سليم المبنى. جمع تأنيث سليم المبنى، سليم المبنى طبعا الذي هو ليس جمع تكسير، لأنني ذكرت سابقا أن الجمع على قسمين، جمع سلامة وجمع تكسير، وقلت أن جمع السلامة على قسمين: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. إذن وجمع تأنيث سليم المبنى، أي بناء مفرده ومبنى مفرده قد سلم ولم ينكسر كما وقع في جمع التكسير، وهذا بينته بجملة من الأمثلة سابقا. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي هذا جمع المؤنث السالم، أيضا يجر بماذا؟ يجر بالكسرة، فتقول: مررت بالهندات ومررت بالمسلمات مثلا. إذن هنا هذه طبعا جر بالكسرة. إذن وهنا نلاحظ أنه ينصب ويجر بماذا؟ ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. أن تقول: رأيت الهندات ورأيت المسلمات، وبعد تقول: مررت بالهندات ومررت بالمسلمات. إذن نفس العلامة، لكن الأولى هي علامة ماذا؟ علامة نصب الكسرة نائبة عن الفتحة، وفي الثاني هي علامة ماذا؟ هي علامة جر. إذن هنا يعني هنا تنظر في العامل، إذا هو في الأول رأيت المسلمات، إذن هنا مفعول به مررت، مفعول به منصوب، واضح إنه طبعا أنها مفعول به منصوبة، المسلمات منصوب بالكسرة. وإذا قلت مررت بالمسلمات، هذا طبعا اسم مجرور، دخل عليه حرف الجر، دخل عليه حرف الجر، إذن هو اسم مجرور، فلا يكون منصوب، ولا يقول هنا أنه منصوب، بل هو مجرور بالكسرة الظاهرة إلى آخره. هذا واضح بين، أي بالعوامل نفرق بين حال النصب وبين حال الجر. ويتبين لنا بهذا أن جمع المؤنث السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين يعني ينصب إعرابه دائما بالحركات، إعرابه دائما بالحركات، إما بماذا؟ إما بضمة أو بماذا أو بكسرة. في قسمين من أقسام الأعراب الثلاثة أعرب بالعلامة الأصلية في حال الرفع وفي حال الجر، أما في القسم الثالث وهو النصب فإنه نصب بالكسرة وهي علامة فرعية. إذن وجمع تأنيث سليم المبنى أي سليم البناء بذلك، واخفض بياء يا أخي المثنى. انتقل إلى القسم إلى العلامة الثانية في من علامات الخفض وهي الياء، والياء طبعا هي يعني بنت الكسرة، الكسرة أصل، وإذا مددت الكسرة تصبح ياء. إذا هنا هذه العلامة الثانية من علامات الخفض وهي ماذا؟ وهي الياء. واخفض بياء، واخفض بياء بالعلامة الثانية، وهنا حرف ينوب عن حركة، وهذا أمر عادي قد تقدم معنا أن الواو تنوب عن الضمة وأن الألف تنوب عن الضمة وأن الألف تنوب على تنوب عن الفتحة وأن النون تنوب عن الضمة، هذا كله تقدم معنا فلا إشكال في ذلك. واخفض بياء يا أخي يا طالب العلم يا طالب النحو المثنى، المثنى هنا طبعا مفعول اخفض والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. المثنى إذن هنا طبعا المثنى ما تقدم ذكره طبعا كالزيدين والرجلين وغير ذلك، ويكون النصب بماذا؟ يكون النصب بالياء، مررت بالزيدين، مررت بالرجلين، فهذا إذن واضح طبعا بالياء. وما ذكر هنا طبعا ما ذكرت أيضا في جمع المؤنث السالم يذكر هنا، هنا طبعا في حال نلاحظ في حال النصب وفي حال الجر العلامة واحدة وهي الياء، رأيت الزيدين، رأيت الرجلين، مررت بالزيدين ومررت بالرجلين، العلامة واحدة. بماذا نفرق؟ نفرق بالعوام، واضح. الحالة الأولى هي إعراب بالنصب، وفي الحالة الثانية ماذا؟ إعراب يعني بالجر، رأيت الزيدين هذا مفعول به، رأيت الرجلين مفعول به، مررت بالزيدين اسم مجرور، مررت بالرجلين اسم مجرور. إذن هنا يعني في الحالة الياء الأولى هي ناء نصب، والياء في الحالة الثانية هي ياء وماذا؟ هي ياء جر. وكما ذكرت أيضا سابقا أن الياء في هذا طبعا هي سكونها سكون حي، لأن ما قبلها ماذا؟ مفتوح، ما قبلها مفتوح. والجمع معطوف على المثنى، معطوف على المفعول به، والجمع أي يخفض بماذا؟ بالياء أيضا الجمع، وطبعا يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك جمع المذكر السالم، لأن طبعا الجموع على ثلاثة أقسام إذا أردنا التفصيل، جمع التكسير وما جمع بألف وتين مزيدتين وجمع المذكر السالم. وتقدم معنا جمع التكسير وأنه يخفض بالكسرة، وتقدم معنا أيضا ما جمع بألف وتين مزيدتين وأنه يخفض بالكسرة أيضا. بقي ماذا؟ بقي جمع واحد وهو الجمع المذكر السالم، والجمع أي يريد بذلك جمع المذكر السالم كالمسلمين وكالزيدين، فإنه أيضا يخفض بماذا؟ يخفض بالياء نيابة عن الكسرة، فتقول مررت بالزيدين ومررت بالمسلمين وهكذا، فهذا هو أيضا العلامة واحدة، يعني تتفق علامة النصب مع علامة الجر، لكن طبعا الذي يتغير طبعا بالعامل، العامل هو الذي يبين لنا الإعراب، وهذا واضح وبين، فتقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به، ومررت بالزيدين، الزيدين هنا اسم مجرور، ففي الأول هو معرب ماذا؟ هو معرب بالياء التي هي نائبة عن الفتح، إذن هو منصوب، وفي الحالة الثانية هو معرب بالياء التي هي نائبة عن الكسرة، إذن فهو ماذا؟ فهو مجرور. إذن والجمع معطوف على المثنى، إذن هو الموضع الثاني. إذن هناك ثلاثة مواضع، هذا الموضع الثاني، الموضع الأول المثنى يعرب بالياء، وكذلك الجمع يعرب بالياء، والياء في الجمع كالياء في الياء في حال الكسر في الجمع كالياء في حال الكسر بالنسبة للجمع أيضا، فسكونها ميت، ما قبلها مكسور كالزيدين المسلمين إلى غير ذلك. والخمسة وهذا أيضا معطوف على قوله ماذا؟ المثنى. والخمسة إذن هذا هو الموضع الثالث وهو الأخير مما ينصب بماذا؟ مما ينصب بالياء. إذن ثلاثة مواضع تنصب بالعلامة الأصلية، الاسم المفرد وجمع التكسير وما جمع بألف وتاء مزيدتين، وثلاثة مواضع أيضا تخفض وتجر بماذا؟ بالياء، المثنى وكذلك جمع المذكر السالم، وكذلك والخمسة يريد بذلك الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وذو مال وذو علم وفوك، فهذه طبعا هي بشروطها التي تقدم ذكرها، هذه تجر بماذا؟ تجر بالياء، تجر بالياء نيابة عن الكسر، على قول طبعا كان طبعا مشهور عند كثير من النحات أن طبعا يكون الجر بحركات مقدرة. تقول مررت به أبي بكر ورأيت أبا بكر، وفيما يعني في حال النصب، وهذا أبو بكر، إذن هنا في حال الجر كما هو في هذا الباب. تقول مررت بأبي بكر، بأبي بكر، فهنا هنا بأبي بالياء، هذه بأبي، فهنا الجر بالياء نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الكسر. إذن هذه طبعا هي الأسماء الخمسة أيضا، يعني وفي وهذا يتوضح ويتوضح لنا بهذا الأمر أن الأسماء الخمسة إعرابها بالحروف، على هذا القول طبعا الذي مشى عليه بعض النحات. ففي حال الرفع يرفع بالواو، وفي حال النصب ينصب بالألف، وفي حال الجر فإنه يجر ويخفض بماذا؟ بالياء. فاعرف واعترف، اعرف هذه المسائل وتبين أمره. إذن هذا تتميم لصدر البيت. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، آخر بيت هذا من هذا الباب الخفض بالعلامة الأخيرة، وهو ماذا؟ وهو الفتح. الفتحة هي علامة للخفض، كما أن الكسرة هي علامة للنصب. تقدم معنا في جمع مؤنث سالم، جمع بألف وتاء مزيدتين، فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن فتحة. الاسم الممنوع من الصرف المفرد منه أو الجمع، هذا ينصب بماذا؟ هذا يجر بماذا؟ يجر بالفتحة، يجر بالفتحة. إذا تنبه، قد تجد في بعض الأسماء، أو قد تجد بعض الأسماء مفتوحة الآخر، هذه الأسماء التي هي مفتوحة الآخر، الآخر ليست يعني يعني مفتوحة الآخر، آخرها مفتوح، ليس بالضرورة أن تكون ماذا؟ أن تكون منصوبة، بل قد تكون ماذا؟ مجرورة. وإذا قال هنا واخفض بفتح وهي العلامة الأخيرة، فهي علامة تنوب عن علامة، وهذا تقدم معنا ويعني يعني واضح بين في باب علامات النصب، علامة تنوب عن حركة، تنوب عن حركة أخرى، فهذا طبعا من نيابة الحركة عن الحركة. واخفض بفتح كل، هذا مفعول اخفض، ما لا ينصرف، أي كل ممنوع من الصرف، ما لا ينصرف، أي كل ما معنى الذي أو نكرة موصوفة كلاهما مجاز، كل اسم ممنوع من الصرف. يعني الصرف طبعا نتكلم عن الأسماء، فالتنوين لا يدخل على الأفعال، تكلمنا عن التنوين لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحروف، إنما التنوين خاص بالأسماء، وهذا يريد به تنوين التمكين، هو الصرف كما ذكرته في بيت ابن مالك آنفا. إذن هذا ما لا ينصرف من الأسماء قد يكون مفردا وقد يكون مجموعا، وباختصار هو ما كان فيه علة من علتين، فيه طبعا يعني ما اجتمعت فيه علتان، أحدهما إما في الوصف، في الوصف أو في العلم، إما في الوصفية أو في العلمية مع علة أخرى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. وطبعا في الكتب في المطولات يفصلون في هذه، كما مثلا مرة تقول مررت بأحمد، مثال مثلا مررت بأحمد، فهذا اجتمعت فيه علامتان، العلمية هو علم، وكذلك وزن الفعل هي علة من العلل التي طبعا يعني يقع المنع، منع الصرف بها، وزن الفعل على وزن أفعل مثلا. ومررت بعثمان مثلا، هنا العلمية وزيادة الألف والنون، وكذلك مثلا مررت بإبراهيم وإسماعيل مثلا، هذا طبعا هنا لسببين، للعلمية ولوزن عفوا للعلمية وللأعجمية للعجمة، يعني لأن إبراهيم وإسماعيل من أسماء العجم. وكذلك طبعا قد يكون في الوصف مثلا، وكذلك مثلا هناك طبعا التأنيث، هناك التأنيث، عائشة مثلا تقول مررت بعائشة وفاطمة وبزينب، وفي طبعا في كل هذا طبعا يعني جملة من التفاصيل. وكذلك أيضا يكون في الوصفية كمثنى وثلاثة ورباع وكأحمر وإلى غير ذلك، يعني مما طبعا يذكر ويفصل في بابه، ولم يفصل فيه صاحب الأصل ولا صاحب النظم هنا. إذن هذا ما لا ينصرف ماذا يجر بماذا؟ يجر بالفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فرأيت هنا مررت بأحمد، لا تقول أحمد هنا منصوب بالفتحة، لا، كيف يكون منصوبا وقد دخل عليه عامل الجر؟ لما أقول بأحمد هنا هو تقول اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ طبعا هنا التعليل واضح أنه ممنوع من الصرف، لأجل ماذا؟ لأجل العلمية ولأجل وزن الفعل. ثم قال بعد ذلك باب علامات الجزم، وهو القسم الأخير أو الباب، وهو الباب الأخير من أبواب ذكر العلامات. بقي لنا باب قسم واحد من أقسام الإعراب، كما هو مذهب الجمهور أن الجزم ماذا؟ أن الجزم إعراب، خلافا لمن قال أن الجزم ليس بإعراب، وهو قول غير معتبر. والجزم يطلق عليه أيضا الوقف، وهو خاص بماذا؟ وهو خاص بالأفعال، فالجزم لا يدخل على الأسماء كما تقدم معنا. فقال رحمه الله: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إن السكون يا ذوي الأذهان بدأ بالعلامة الأولى، ولو ذكر العلامتين كالعادة، ويذكر العلامات، يذكر العلامات ابتداء، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يعني يفصل في ويذكر مواضيع. فقال: إن السكون يا ذوي الأذهان، أي يا أصحاب العقول، الأذهان جمع ذهن، أي يا أصحاب العقول والفكر والحذف. هذا الحذف معطوف على قوله السكون، فالسكون اسم إن، والحذف معطوف على قوله السكون. للجزم علامتان، أي علامتان للجزم، علامتان للجزم. فهذا على إذن ماذا عندنا الجزم؟ ماذا هناك علامتان للجزم، هناك علامتان للجزم. ويلاحظ أن أقل الأبواب من جهة العلامات هو هذا، هذا الباب، وهو الجزم، وهو ماذا؟ وهو الجزم. والحذف للجزم علامة. طبعا بعضهم، بعض النحاة طبعا يعني أجمل القول في هذا الباب، وهذا طبعا جميل منه وجيد، أن علامة أن الجزم له علامة واحدة وهو الحذف. قد لا نحتاج إلى قول السكون، لماذا؟ لأن السكون هو حذف الحركة، لأن السكون هو حذف الحركة. فإذا قلنا الحذف، أن الحذف يطلق على حذف الحركة وعلى حذف الحرف، وبالتالي إذا قلنا الحذف فقط علامة يمكن هذا، وبعد ذلك نفصل، لأن أصلاً حذف، لأن حذف الحركة بطبيعته هو مفصل على قسمين كما سيأتي. لذلك إذا قلنا الحذف فقط هذا أيضاً جيد، ونعمم به ثم بعد ذلك نفصل. إذن إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، علامتان خبر قول السكون، لذلك هو مرفوع بالألف لأنه مثنى، علامة تثنية علامة، علامتان تثنية علامة. بدأ بعد ذلك طبعا كعادته بالعلامة الأصلية وهو السكون، دائما يبدأ بالعلامة الأصلية. قلنا العلامة الأصلية ماذا؟ إما حركة أو سكون، الحركات تقدمت معنا، بقي لنا ماذا؟ بقي لنا السكون، وهو عدم الحركة، وهو حذف الحركة. موضعه ماذا؟ موضعه في الفعل، فلا يكون الاسم، فلا يعرب الاسم بالجزم، قد يبنى على الجزم. نعم، هذه مسألة أخرى، الاسم يبنى على الجزم. من موصولة مثلا، ومن التي نكرة موصوفة، هذه طبعا يعني واضح أنها مبنية على السكون، مبنية على السكون. لكن هنا طبعا نتكلم هنا عن الأعراب، نتكلم عن الأعراب. فالجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلام يقوم فتى. إذن إذا قلنا الجزم يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء، لن نتطرق إلى الأسماء ولن يذكر الأسماء هنا، كما لم نذكر الأفعال، كما لم يذكر الأفعال في الباب الماضي، في باب الرفع، في باب الخفض عفوا. فاجزم بتسكين، فاجزم أيها الطالب بالتسكين، أي بالسكون. التسكين هو مصدر طبعا، سكن يسكن وتسكين، اجزم بتسكينك، فهو تسكينك فعل، فعلك لذلك للحرف، لآخر الحرف. فاجزم بتسكين مضارع، أي فعل مضارع. طبعا هنا لن نتكلم إلا عن الفعل المضارع، لأن الفعل الماضي مبني بالاتفاق، ولأن الفعل ولأن فعل الأمر مبني على قوله، وعلى قول النحويين ورجحه غير واحد، على قول البصريين ورجحه غير واحد. إذن لا نتكلم هنا إلا على الأفعال، وتحديدا سنتكلم فقط عن الأفعال المضارعة، عن الفعل المضارع، الأفعال المضارعة، ويأتي في درس المغرب باب الأفعال ذكر ذلك بشيء من التفصيل. فاجزم بتسكين مضارع، مضارع هو مفعول فاجزم، والجار والمجرور قوله بتسكين متعلق بقوله فاجزم. أتى مضارعا، أتى صحيح الآخر مضارعا أتى، هذه جملة أتى في محل نصب مفعول مضارع. وطبعا أصلا مضارعا يمكن أجعله نعتا لمنعوت المحذوف، تقديره فعلا مضارعا، فعلا مضارع. أتى هذه الجملة في محل نصب نعت لمضارع، لقوله مضارعا أتى، أي جاء هذا الفعل صحيح الآخر، صحيح الآخر كلام يقوم فتى. النحاة يتكلمون عن المتأخرين منهم، يتكلمون عن في باب الإعراب عن الصحيح وعن المعتل، يريدون بذلك آخر ماذا؟ يريدون بذلك آخر الفعل. وأن كان علماء الصرف وعلماء التصريف يتكلمون عن الاعتلال وعن التصحيح في كل المواضع من الكلمة. هذا عن حرف العلة، حرف العلة قد يكون في أول الكلمة، في أول الفعل كوعد، وقد يكون في وسطه كقال وباع، وقد يكون في آخره كسعى ودعا إلى، وهكذا. وكذلك الصحيح يعني واضح. إذن هنا هنا قال صحيح الآخر، إذن هنا سنتكلم عن الصحة وعن الاعتلال، أو عن العلة، أو عن كون آخره، أو عن كون الحرف حرف علة، إنما يتعلق بالآخر هنا، لأن الإعراب هذا العلم متعلق بماذا؟ بالإعراب، والإعراب يتعلق بماذا؟ بأواخر الكلمة، بآخر الكلمة. إذن مضارعاً أتى أي جاء صحيح الآخر، قوله صحيح الآخر هذه طبعاً قوله صحيح منصوب حال من مضارع، عفواً من قوله من الضمير المستتر جوازاً تقديره أتى، أنه أتى أي أتى هو يعود على مضارعاً، فهو طبعاً هنا حال من حال من أتى أي جاء صحيح الصحيح الآخر. صحيح الآخر أي أنه ماذا؟ ليس حرفا من حروف العلة، ليس حرفا من حروف العلة التي يأتي ذكرها قريبا بإذن الله تعالى. ثم مثل لذلك كلم يقم فتى، طبعا هنا سأتكلم عن الجزم، لابد من عامل من عوامل الجزم، وهذا يأتي في قوله وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم إلى آخره. فهنا نتكلم ماذا؟ عن الفعل عن أخيه هو صحيح. قام يقوم، قام يقوم هذا معتل عند النحاة، لأن عفوا مصحيح عند النحاة، لأن آخره ماذا؟ لأن آخره حرف الميم، والميم ماذا؟ والميم حرف صحيح، لكن هو طبعا عند علماء التصريف وعلماء الصرف وهو معتل، معتل العين، معتل العين واضح، لأن يعني قام أصلها ماذا؟ قوم، لذلك تقول يقوم، أصل يقوم يقوم إلى آخره. فهذا إذن صحيح الآخر ما هو ميم، آخره ميم، فهنا يزلم بماذا؟ تقول لم يقم، لم يقل، لم يخرج، لم يبع، لم يذهب، كله صحيح الآخر، باء وميم جيم إلى آخره، هذا طبعا يعني حروف صحيحة، إذن هو صحيح الآخر، فهنا يزلم ماذا؟ بحذف الحركة، يزلم بحذف الحركة، أي يزلم بالسكون. إذن هذا هو بالنسبة للعلامة الأولى، إذن هي علامة خاصة بالمضارع الذي هو ماذا؟ الذي هو صحيح الآخر، كلم يقم فتمثل، لم طبعا من حروف الجسم كما سيأتي، ويقوم هو فعل مضارع مزوم بلم وعلامة جزمه السكون، واضح، وفتى هو طبعا فاعل يقوم. ثم انتقل إلى ذكر العلامة الثانية، واجزم بحذف ما اكتسعت لا لا آخره هو الخمسة الأفعال. العلامة الثانية هي الحذف، يريد بذلك حذف الحرف، قلت سابقا أن التسكين أيضا هو حذف وحذف للحركة، هنا يتكلم عن حذف الحرف، عن حذف الحرف، والحذف على قسمين، حذف الحرف على قسمين، لأنه يعني إما حذف حرف علة، إما حذف حرف علة، أو حذف النون، النون ليس حرف علة. إذا قال وزن بحذف، وزن أيها الطالب بالحذف، أي بالحذف، أي بالحذف الذي هو طبعا تقدم ذكره، ما اكتسعت إلى لا ما موصولة بمعنى الذي ونكر موصوفة، وطبعا مفعول به، ما اكتسع ما لبس، وطبعا يعني كأنه يعني استعمل هنا الكناية، طبعا كأنه كالشخص الذي لبس شيء، فالحرف كأنه في الكلمة أو الفعل كأنه لبس ماذا؟ لبس هذا الحرف، كأنه لبس ثوبا، ما هو حرف العلة؟ ما اكتسعت لا لآخره، تنبه هنا، ما كان آخره حرف علة، تكلم عن الآخر، عن آخره، حروف ويه هي حروف العلة، هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة كما قال صاحب نظم المقصود. إذن هنا وهذا طبعا إذا كان آخره ماذا؟ إذا كان آخره حرف علة، إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون ألفا وما قبلها يعني مفتوح ولا يكون إلا مفتوحا، وإما أن يكون آخره ماذا؟ ياء وما قبلها يعني مكسور، وإما أن يكون أو وما قبلها ماذا؟ وما قبلها مضموم. إذن هذه حروف العلة، وهذه أحرف العلة، قد تكون طبعا في آخر الفعل. ففي هذه الحالة كيف يجزم هذا الفعل؟ يجزم بحذف هذا الآخر، بحذف حرف العلة. أي طبعا إذا قلنا آخر الفعل ماذا؟ هو لامه، لأن الفعل يكون وزنه على فعل أو فعل أو فعلة، فآخره سيحذف. كان هنا طبعا حذفنا اللام، حذفنا اللام، إذا هنا واضح ماذا نقول؟ دعا يدعى يدعو، دعا يدعو، دعا آخره حرف علة، طبعا الألف دائما تكون منقلبة عن شيء، إما منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو، دعا يدعو، دعا أصلها دعوى، يدعو يدعو، الواو موجودة. إذن هنا سنأتي إلى ماذا؟ إلى الجزم، فنقول لم يدعو، لم يدعو، سنحذف الواو، سنحذف الواو، وبقيت ماذا؟ الضمة علامة على ماذا؟ علامة على تلك الواو المحذوفة. فهذا طبعا إذن هو فهذا هو حذف لحرف العلة. رمى يرمي، تقول لم يرمي، لم يرمي، تحذف الياء، لأنه يعني رمى أصلها رمى يا، الألف منقلبة هنا، رمى يرمي، لم يرمي، ثم هذا في المضارع، ثم تقول لم يرمي، لم يرمي، تحذف حرف العلة. وهكذا إذن أمثلة واضحة وبينها. والخمسة الأفعال وزن بحذف ما اكتسعت لا لا آخره، ما اكتسعت لا لا، ما اكتسى اعتلال آخره آخره هو فاعل اكتسى، والخمسة معطوف على ما التي هي موصولة ونكرة موصوفة، والخمسة الأفعال أي الأفعال الخمسة طبعا هي ماذا يريد بذلك؟ هي الأفعال التي اتصل بآخرها شيء، هذه طبعا التي ترفع بماذا؟ ترفع بالنون، فهي تجزم بماذا؟ بحذف النون أيضا، تنصب بحذف النون، لن تدعو، لن تخرجوا، لن تذهبوا، وهي أيضا ماذا؟ أيضا تجزم بحذف النون، فتقول لم يخرجوا، لم يذهبوا، وهكذا. إذا هذه طبعا الأفعال ماذا؟ الأفعال الخمسة، فهنا تحذف منها ماذا؟ تحذف منها النون، لم تخرجي، كما تقول لن تخرجي، تقول لم تخرجي، لم تخرجا، أصل تخرجاني، تخرجون، تخرجين، لا، إذا دخلنا لم تخرجي، لم تخرجا، لم تخرجوا، إذا هنا هو نقول فعل مضارع مجزوم بحذف النون. إذا تبين لنا بهذا أن الحذف على قسمين، إما حذف حرف علة وهذا في المعتل، وإما حذف ماذا؟ وإما حذف النون وهذا في ماذا؟ وهذا في غير المعتل، أي في الصحيح. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.